يعني حتى مثل بعض الناس تكلم والله خالد وليد فعل مالك بالنويرة كذا فلان كذا الشبهات يردون عليها الأخوة. طيب أنت مصدق بهذه الروايات وكافر بروايات المعجزات على أي أساس إذا كنت ملحد؟ أنت مصدق بهذه الروايات وكافر بروايات فضائل الصحابة إذا كنت شيعي على أي أساس؟ يعني يشوف اليوم من من من من لعنات عدنان إبراهيم لما بحث في الملف بين الصحابة بسوء ظن، طلع واحد ملحد فقال لك والله علي هو اللي قتل عثمان، وهذا شبهة النواصب الأوائل يعني المعلومين، قال علي هو اللي قتل عثمان، دليل أن محمد بن بكر من قتلت عثمان وهذا ربيب علي، لا وأمير عند علي. طبعا وفي نقاش هل أمر على مصر في زمن عثمان أم لا محمد بن بكر. فشوف لما فتح الباب هو عدنان لإساءة الظن بالصحابة وتتبع الروايات وضع عطى السنة للملاحدة حتى يطعنون في علي نفسه. فرد أحد الإخوة يعني رد جيد على هذا الكلام ردا جيدا، ولكن فاته رواية، طبعا هذه الرواية موجودة في تاريخ الإسلام للذهبي وإسنادها أحسن من إسناد عموم الروايات اللي هم يؤمنوا بها، أن علي جاب محمد بن بكر أتى به لزوجة عثمان قال ها هذا اللي قتل، فقالت له إيه هذا، فقال لها كذبت محمد بن بكر، قال دخلت عليه وذكرني أبي فندمت وخرجت تائبا، فقال زوجة عثمان نعم ولكنك أدخلت الذين لا ولكنه أدخل الذين قتلها. طبعا الآن قضائيا هو الآن بريء ويقول لك أنا تائب، ومنه مدير المحاكمة علي نفسه. طبعا هذا الأمر طبعا تأخر عن موقعة الجمل يعني بعد ضغط الصحابة عليه لحد ما ساقط تأخر إلى أن تمكن علي من مثل هذا. ولا شك أن محمد أبو بكر فات بعض الأخوة يفوتهم أمور، إحنا مثل الأخ الفاضل اللي رد على دعوة أن الصيام مأخوذ من عباد القمر من كتاب الفهرست لابن النديم اللي جاب رشيد واحد، فأثبت الأخ بكل أن كل الطقوس اللي ذكرت عن عباد القمر ما لها علاقة بصيام المسلمين، وأنهم كانوا يصومون نصف الشهر نصف كل شهر، وأنهم كانوا يفعلون كيت وكيت وكيت وكيت وإلى آخر ذلك. لكن يعني كان في جواب يسير أنه يعني ابن النديم هذا متى مات 300 هجري أو كذا، هل يتكلم عن طائفة موجودة في وقته؟ تكلم عن طائفة موجودة في وقته، إذن هذه الطائفة بطبيعة الحال ممكن تكون تأثرت بالإسلام حالها حال الطوائف اللي دخل عليها الإسلام للعكس. وإذا كان يتكلم عن فترة هو لم يدركها فيما قبل الإسلام، فهذه الفترة التي هو لم يدركها فيما قبل الإسلام كلامه قد يكون فيه مشاكل، قد يكون هو كذب أو ألف أو أخذ من كذابين أسقطوا ثقافتهم الإسلامية وادعوها على الناس. يعني مسألة بسيطة والله، يعني الكلام يعني حتى كنت الأخوة في قرار إزالة أحيانا نساعدهم وكذا، فيقول لهم الناس ردوا على شحرور ردوا على شحرور ردوا على شحرور. أنا تابع الحلقات فقلت أن هذا الشحرور يبدو أنه كارثة، يبدو أنه يعني شبهات أسوأ من عدنان إبراهيم. لما جاءوا يردون عليه ولا أنا مو عارف أكمل الحلقة، لأن الكلام ما فيه ريحة الشبهة، كلام تأليف، هو يقول أي شيء ولازم يصير صح. يعني يعلم الله أننا عشنا في حالة من الحرج، لأن الكلام ما في شيء يرد عليه فيه سوى أنك تقول يبقى كلامك باطل وكلامك تأليف من عندك بس، والإخوة يحاولون رجل صفطائي. أني أنا ما عرفت أكمل الحلقة لأن ما في شبهة علمية أصلا. يعني هذه نفسة مصدور تتعلق بهذه الأمور، وحقيقة الجهود جيدة وكثير من الأخوة يعملون، لكن نحتاج يعني تجد النصراني البسيط يروج لعقيدته بين المسلمين ويحفظ شبهات القساوسة ويلقيها على الناس، الرافض البسيط يسوي الأمر نفسه، ملحد عمره 15 سنة شغال يقول شبهات الضحك وماشي فيها ومصدق نفسه لحد ما ينضرب على رأسه مرة واثنين وثلاثة لحد ما يبطل. والناس المسلمة يعني يفترض انها مسلمة. عمره عجيب، لا تريد ان تتعلم، ولا فيها حماس لنشر دينها، ولا فيها في كثير منهم، وهذا شيء محزن ومزعج. وهم اخوة في بلد واحد، الام هذه في مصر ومعاهم كم يعني قلة، واحد من فلسطين واحد من المغرب، هم اللي شغالين ليل مع النهار، والله يعينهم. وهم في ناس ثانية عايشة بعالم موازي، ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني حتى ما يعني حتى بعض الاخوه يعني الان مثلا في روايه انه مثلا ابو هريره فر في غزوه مؤته، من روايه الواقدي، واحد اسمه خالد بن اياس، واحد من الاخوه يجي يقول هذا في خالد بن اياس ضعيف جدا، واحد يقول في الواقدي. طيب يا جماعه الخير، انتم اقراوا قصه مؤته، قصه مؤته ان المسلمين كلهم انسحبوا، فصاروا الناس عيروهم، قالوا انتم فراره، فقال النبي بل هؤلاء الكراره، هكذا الروايه في السيره. فلما بعضهم كان يعير بهذا كان يسكت تواضعا. يجون الاخوه مرات يناقشون اسانيد الروايات، يقولون ما هي صحيحه، والروايات متونها ما فيها شيء. ولا حول ولا قوه الا بالله.